قصيده الموكب من يلطم يشعر زلزال بايده حبي عليك ولادي خادم من صغر سنك خل حبرك دمعات عيونك والونه لحنك وزن كل كلمه تكتبها على نبضه حزنك وتخيل كل لحظه بعاشر واطبعها بجفنك يا بابا بقرا ابياتي شجعني واسمع نبراتي سمعني صوتك يا ابني وديني لطفوف خذني على جنح الشوق بدموع بطوف طير على الاغصان انعى على الحسين اهاتي عنوان في جنة الحسين يلا يا اطفال في جنة الحسين اشعار وافكار نقطفها للحسين جنة الحسين أشعار وأفكار نقطفها للحسين علمني في بحور الشعر يا بابا أسبح وتنقى من لون المعاني وانت تشرح لازم بإحساسك تتواصل ويا المعاني مو بس كلام تصافرفه مثل المباني خل صوتك يا ولاد رجولي يحفر أحزاني وخل جوك يا ولاد حسيني وطبعك بحراني طيب يا بابا دليني درب الرزايا يناديني هيج كل ذكرى يا ابني ولا تنسى الأطفال هذا محرم يشجيني من هالليل هلال روح بها والروح رفرف عند الحسين حط العزا ونوح في موكب الحسين الله يا أطفال في جنة الحسين أشعار وأفكار نقطفها للحسين من أي مصيبة يا بابا أبدأ كلامي كل المصايب تتصور كلها قدام من خيمة زينب خل نبدأ وصياح الأطفال الأكبر يودع بالعطش حال الحرم حال زفيت القاسم والخضاب بدمه لا تنسى عباس البطل من العلم مال عبد الله يا بابا شلونه من العطش دار عيونه عبد الله يا ابني وحده افجع قصيده صوتك خلى يهز مهده بحلى نشيده طموح امال خلو غالي الحزين يلا يا أشبال في موكب الحسين يلا يا أطفال في جنة الحسين أشعار وأفكار نقطفها للحسين يلا يا أطفال في جنة الحسين أشعار وأفكار نقطفها للحسين للشاعرة إيمان ذعبل